القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الطبيعة في حد ذاتها مدرسة تعلم وتهذب، وهذه دروس للطبيعة عساها تكون دافعا لنا إلى حياة رفيعة سعيدة. يقول الكاتب اللبناني رشدي المعلوف: تعلموا من القمم كيف يكون الوقار، ومن جذوع الأشجار كيف يكون الرسوخ في الخير، ومن جذورها كيف تكون التضحية في سبيل الغير. تعلموا من الأوراق كيف يكون السحر في تحويل النار إلى حياة وفيء، ومن السنابل كيف يكون العطاء والوفاء. تعلموا من النحلة ماذا تفعلون، ومن النملة كيف تدأبون، ومن الفراشة إلى أين تذهبون، ومن القبرة كيف تنظرون إلى الحياة. تعلموا من النسر كيف يكون فرض الاحترام، ومن النسمة كيف يكون شمول المحبة، ومن الأنهار كيف تكون الخدمة، ومن الأمواج كيف تكون المثابرة، ومن الفصول كيف يكون النظام. تعلموا من الجبال فضيلة الصمود، ومن الآفاق نعمة الصلاة، ومن البحار روعة التسامح والغفران. تعلموا من النور كيف تكون الصراحة، ومن الظلمة كيف يكون العمق، ومن القمر كيف تعكسون على الغير ما تأخذونه مما هو جميل ونافع، ومن الهدأ كيف تكونون مصدر وحي وتأمل، ومن الفجر كيف تجلبون للآخرين الأمل والبهجة. عن المحبة والحقد والمقارنة بينهما يقول الأديب اللبناني فؤاد سليمان: الحقد صغير وكريه، والمحبة وحدها عظيمة، وحدها جميلة. الحقد ظلمة يطبق النفس على ظلمة، والمحبة وحدها نور تعيش معها النفس في نور لا يعرفه الحقد اللدود. والحقد ضعف، والمحبة وحدها قوة، ومن يعمل بالحقد تأكل قلبه الأفاعي السوداء، ومن يعمل بالمحبة يستنر قلبه بالطمأنينة والخير والحق. الحقد إساءة، وبالمحبة سنغلب ونتغلب، لأن المحبة وحدها عظيمة. من الأقوال المأثورة لأرسطو: من كفر بالنعمة استوجب سلبها وحرم المزيد. وأضر الأشياء بالإنسان رضاه عن نفسه. ومن الأمثال والحكم: لا تشرب السم اتكالا على ما عندك من الترياق، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الندم على السكوت خير من الندم على الكلام، لا شيء أضيع من مودة من لا وفاء له. خالف نفسك تسترح، من نظر في العواقب سلم من النوائب. صدق يضر خير من كذب يسر، وليس الفخر ألا نسقط، بل الفخر أن ننهض كلما سقطنا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.